بهذه الطريقة أخرج من هذه الجزيرة. هذا هو الشلل، أربطه في وسطي هكذا، ثم أربط الطرف الآخر في مخبأ الرخ هكذا ربط محكما، والآن سأنتظر حتى يطير الرخ فيحملني معه، وبهذا أخرج من هذه الجزيرة. فإذا حط في مكان فككت الشال وانطلقت حرا، ولكن ألا يحس الرخ بي؟ إنه لم يتحرك، يحرك ساقي، إنه يقفز على الحي، إنه يقفز إلى الهواء، إنه يطير. فجأة انتفض طائر الرخ وانقض على الأرض وانحط من هذا العلو الشاهق وكأنه شهاب صاعق، وما كادت قدماه تلمس الأرض حتى أسرعت بفك نفسي من مخلبي وتحررت منه بعد أن تعلقت به. وراعني أن الرخ قد انقض على شيء جسيم يتحرك، فاختطفه وطار به إلى الفضاء، ولكني ما تأملته حتى وقف شعر رأسي من الفزع، فقد كانت حية كبيرة كأنها نخلة كبيرة. ثم نظرت حولي فأخذني الذهول والعجب، الأرض كلها من الماس، يا عجبا كل العجب، الناس الذي يموت في سبيله الناس لا قيمة له في هذا المكان الذي يخلو من السكان. لم يعد الماس هنا حجرا كريما أكرم منه كسرة خبز جاف أو شربة ماء. إلى أين أذهب الآن؟ ما هذا؟ يا إلهي، إنه ذبيحة، خروف مذبوح مسلوخ. من أين سقطت هذه الذبيحة؟ إنه خروف آخر. يا حكبي، ما هذه الخراف؟ ومن الذي ذبحها؟ ولماذا يلقي بها؟ وما هذه الطيور الكبيرة الكثيرة؟ يا إنها نسور، نسور جارحة. يا ربي، إنها تنقض فتخطف الذبائح وتطير بها إلى قمة الجبل. حسنا، إنها فكرة، كما أخرجني طائر الرخ من جزيرة النسيان ستخرجني هذه النسور من هذا الوادي اللعين، وادي الثعابين. ما دامت هذه النسور تخطف الذبائح وتطير بها إلى قمة الجبل، فسأدخل في إحدى هذه الذبائح، فإذا خطفتها النسور وحطت بها على قمة الجبل فعندئذ أخرج منها وليكن ما يكون. هذا هو طريق الوحيد للخروج من وادي الأفاعي والحياة. نعم نعم، هذا هو الطريق. ولكن لا تنسى نصيبك يا سندباد، إن الأرض التي تدوس عليها من الماس. اجمع اجمع يا سندباد، اجمع اجمع اجمع ما تستطيع جمعه من الماس قبل ان تترك هذه الارض الملعونة. هذه وهذه وهذه ايضا وهذه ايضا. ياس، كفى كفى كفى يا سندباد، هذا جزير إنه يساوي ملايين. أستطيع أن أجلس في جوف هذه الذبيحة؟ النسر ينقض على الذبيحة. أمسك جيدا يا سندباد، النسر خطف الذبيحة، إنه يرتفع عن الأرض، إنه يطير. الحمد لله، نزل النسر على قمة الجبل. ليس هذا خروفك يا كابو؟ لا تتنازع، أليس الخروف مرقوما؟ عليه رقم 3. إذن هو خروف مانو. باكي باكي، لقد وجدت في خروفي قطعة من الذهب. أما أنا فقد وجدت قطعتين. بارك الله فيما رزق. بارك الله فيما أعطى. وأنت يا مانو، ماذا وجدت في ذبيحتي؟ ذبيحتي هذه. فلننظر ما علق بها من فصوص الماء. توكلت على الله. معذرة يا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخف لا تخف يا إنسان لا تخف. أين طبعت لي هذا؟ هذا بك يا مانو. مخلوق في داخل الذبيحة. مخلوق في داخل الذبيحة. من أين أتيت؟ من أنت؟ ما الذي أتى بك؟ أنا إنسان مثلكم. ما الذي أتى بك؟ هل كنت في وادي ثعابين؟ بل من أنتم بحق الله؟ وأين أنا؟ وما حكاية هذه الخراف المذبوحة؟ ومن الذي ذبحها؟ ومن الذي ألقى بها؟ ولماذا ألقى بها؟ اسمع اسمع يا هذا اسمع، أنت في حيرة منا ونحن في حيرة منك. هذا الوادي الذي تراه تحت الجبل هو وادي الثعابين والحياة، وأرضه من الباس، ولا يستطيع أحد أن ينزل إليه بسبب هذه الحياة وبسبب ارتفاع هذا الجبل الشاحق أيضا. ولهذا يا هذا فنحن نحتال هذه الحيلة، نذبح الخراف ونسلخها ونشق جوفها ونرمي بها إلى هذا الوادي السحيق، وهي طرية يمكن أن تلتصق بها بعض فصوص الناس فتنزل عليها النسور فتخطفها وتحط بها فوق قمة الجبل لتلتهمها، وعندئذ تخرج عليها بالطبول والرماح والجلبة والسياح فتتركها وتهرب. وكل واحد منا له في ذبيحته علامة ورقم مخصوص ليلتقط ما عسى أن يكون قد عالق بذبيحته من فصوص الماس. كل تاجر من هؤلاء التجار ينال نصيبه من الماس، وأنت تكون نصيبي يا وكالنحس. لا بأس عليك يا أخي لا بأس، بل البأس واليأس يا وكالنحس. صبرا يا مانو، كل واحد منكم وجد في ذبيحته بعض الماس وسيرجع إلى أهله رابحا مجبورا، وأنا أنا يطلع لي في ذبيحتي هذا المخلوق التعيس. ماذا يشفيني منك يا وكالنحس؟ حلمك حلمك يا أخي. أنا حلم يا وكالشؤي. أرجو أن تمكنني من الكلام. أنت لا تفهمني، لقد ساقني القدر إلى وادي الأفاعي والحياة، وقد جمعت في جعبتي هذه من الماس وهذه شيئا كثيرا، وأستطيع أن أعوضك ما فاتك بسببي. ماذا تقول؟ انظر يا سيدي. يا إلهي ما هذا كله؟ أرأيت يا سيدي؟ أنا في ذهول. وأنت يا سيدي؟ هذا أكثر من كثير. ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك يا سيدي؟ خدمة بسيطة. أنت تأمر وأنا أطيع. هل يمكن أن تأخذني معك؟ على الرحب والسعة. وهل كنا نتركك يا سيدي؟ أنت رجل مبروك. ولكن من أنت يا سيدي؟ اسمك وبلدك وكيف وصلت إلى وادي الأفاعي والحياة؟ وكيف خرجت منه سالما؟ أنا اسمي السندباد من مدينة دار السلام، وسأقص عليكم حكايتي ونحن في الطريق. لك ذلك يا سيدي لك ذلك. يا رجال هات الجمال شد الرحال هيا بنا. أنزلوني في ضيافتهم واخترت أصغر ما معي من الحجارة الماسية فعرضته على الجوهرية، واشتريت ببعض ثمنه سفينة كبيرة وملأتها بعروض التجارة، وحشدت لها العبيد والبحارة، وودعت هؤلاء الأصدقاء، وانطلقت السفينة في ريح ورخاء، وجعلت تطوي صفحة الماء حتى وصلنا بعد عام إلى دار السلام. يا سلام، ولا في الأحلام. هذه هي رحلتي الثانية. إنها أعجب من الأولى يا سيدي. وسترى أن رحلتي الثالثة أعجب وأغرب. نسمعها يا سيدي. الآن خير البر عاجله. كذا أيها السندباد البري. وما يمنع من حكايتها يا سيدي؟ ألا تريد أن تزورنا غدا؟ أمرك يا سيدي السندباد. وإذا زرتنا غدا فسأقص عليك رحلتي الثالثة حادثة إثر حادثة. أفعل يا سيدي أفعل. والآن انتظر يا صديق السندباد البري. ماذا؟ خذ. ما هذا؟ صورة أخرى يا سيدي. هذه فضلة من فضل الله. أكل يوم يا سيدي. المال مال الله وكلنا عبيد الله، وإذا جئتني بكرة فسأعطيك أيضا سرة يزيدك من نعمائه ويبارك لك في عطائه. في سلامة الله. سلمك الله. عمار يا بيت المحسنين، عمار يا بيت المحسنين، عمار يا بيت المحسنين. وفي اليوم التالي أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري الذي غمره بحسن لقائه وضمه إلى أصدقائه، وبعد أن جمعتهم مائدة الطعام دار الكلام، فقص عليهم رحلته الثالثة حادثة إثر حادثة. لم أكن أتصور بعد نجاتي بحياتي وعودتي إلى بلادي أنني أحن إلى السفر وركوب الخطر، ولكن هيهات هيهات أن يسلو المغامرات من ألف الرحلات. فبعد أن انتهت رحلتي الثانية أصبحت حياتي وتيرة واحدة، حياة ناعمة وأيام خاملة متماثلة وخلو بال وكثرة مال. فلم تعجبني هذه الحال، واشتاقت نفسي إلى الأسفار وركوب البحار، فاشتريت سفينة ووسقتها تجارة، واشتريت عبيدا واستأجرت بحارة، وتوكلت على العلام وقمنا بسلام، وجعلنا نمر بالثغور والجزائر ونحن نقايض ونتاجر، حتى سلخنا بضعة شهور ونحن نسير من بحور إلى بحور. وفي يوم من ذات الأيام ونحن نسير بسلام ونتبادل الكلام، أحسسنا بالسفينة تغير اتجاهها وتبدل مسارها، فدهش الربان والملاحون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله، ماذا؟ لا أدري لماذا غير بكير نكهة السفينة. ها هو ذا ينادي. ايه، ماذا جرى يا بكير؟ لا ادري ماذا جرى يا رئيس منصور. لماذا تتجه ناحية الغرب يا بكير؟ السفينة تتجه وحدها تصور. هات الضفة ناحية اليمين. انها في اقصى اليمين، انظر يا رئيس. طيب طيب، هاتها ناحية الشمال. هذه الضفة لا تؤثر في اتجاه السفينة.

البحر أمامي والطوف قدامي. يا الله، طريق النجاة. يا نجا يا نجا، هذا هناك، اتركوا السندباد، دفعاً يهرب. السندباد يهرب؟ اتركوا يا جندة قبل أن يهرب ويتركنا. دعوه لن يهرب، سيجذبه الجبل إلى الشط. لن يجذبه الجبل، هذا الطوف الذي يركبه ليس فيه مسمار ولا أي قطعة من الحديد. لقد ابتعد داخل البحر. حاولوا أن تهربوا من حراك. لقد ابتعد كثيراً. الاندبار. وبين الأمل والخوف خرج السندباد راكبا ذلك الطوف وانطلق فوق صفحة الماء وهو يدفع اليأس بالرجاء. وظل كذلك 7 أيام بلا ماء وبلا طعام. الحمد لله الحمد لله. يا سلام، الحياة من جديد، الحياة مرة أخرى، الأرض، السماء، البحر، الأمواج. إلى أين أذهب؟ كيف أفر من هذه الجزيرة اللعينة؟ يا ربي، هذه سفينة تسير في عرض البحر. يا ريس يا ريس، لا يمكن أن يصل صوتي إليهم، لا يمكن أن يسمعوني. متى أصلح؟ لابد أن أصعد فوق هذا الجبل وأخضع رجالي وأشير إليهم به لعلهم يرونني من هذا المرتفع. يا ريس يا ريس، أعرف أنهم لا يسمعون ندائي، ولكن هل يرون ندائي؟ يا ريس يا إلهي، لقد رعوني، إنهم يزيلون السراع، السفينة تتجه ناحيتي. يا ريس يا ريس. ورآني من بالسفينة وأنا أشير إليهم وأنادي عليهم، فمالوا إلي وأقبلوا علي، فأخبرتهم أنني تاجر من التجار وكانت لي سفينة فغرقت في البحار، فأخذوني معهم وسرنا بسلام حتى وصلنا إلى دار السلام. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه هي رحلتي الثالثة. إنها أعجب من الأولى والثانية. سترى أن رحلتي الرابعة أعجب وأغرب. نسمعها يا سيد. الآن خير البر عاجله. إذا زرتني غدا فسأقص عليك رحلتي الرابعة. أفعل إن شاء الله يا سيدي. انتظر يا صديقي السندباد البري. ماذا يا سيدي؟ خذ. أفي كل يوم صرة يا سيدي؟ المال مال الله وكلنا عبيد الله، وإذا زرتني بكرة فسأعطيك أيضا صرة. سيدي إلى الغد يا سندباد يا بري. إلى الغد يا سيدي. عمار يا بيت المحسنين، عمار يا بيت المحسنين. فلما كان اليوم التالي أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري، فاستقبله هذا بالترحاب وهش له الجلساء والأصحاب، وأمر البحري فأحضروا الطعام والشراب، حتى إذا طعموا وتفكهوا ونعموا أمر السندباد فرفع الطعام ومد بساط الكلام، وتحلقوا حوله وأقبلوا عليه وأنصتوا إليه وهو يطرفهم بحوادثه الرائعة في رحلته الرابعة. اعلموا يا سادة أن الحياة إرادة، وأنها أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فمن كان يصدق أنني أحن إلى السفر بعد أن نجوت من الخطر؟ ولكن البحار والأسفار مثل لعب القمار، إذا خسرت دعتك خسارتك إلى المقامرة لتعويض، وإذا ربحت دعاك ربحك إلى المقامرة لتستزيد. الخاسر يريد أن يعوض، والكاسب يريد أن يزود. وقد دعاني للسفر هذه المرة أنني أردت أن أعوض خسارتي، فقد نجوت بحياتي ولكني خسرت تجارتي. ولذلك ذهبت إلى صديق والدي وشرحت له حالتي وضياع تجارتي، فظل يصغي إلى مقالي حتى حكيت له كل ما جرى لي، فبدا عليه التأثر والانفعال ورفع رأسه وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد قاسيت كثيرا يا ولدي، ولكن ماذا تريد الآن مني؟ وماذا أستطيع أن أقدمه لك يا ولدي؟ أريد أن أسافر. تسافر؟ نعم يا عمي. ماذا تقول يا سندباد؟ كان ظني وقد نجوت بعمرك ألا تجازف مرة أخرى يا ولدي. لا بد أن أعوض خسارتي يا عمي، وسأبيع الدار، فإذا لم تشتريها أنت فسأبيعها لغيرك. على أي حال أنا لا أملك إلا النصيحة أسديها إليك. أنت تعرف كيف كانت علاقتي بالمرحوم، وما دمت مصرا على رأيك فلن أعترض طريقك. كم تريد ثمنا لها؟ أظن أنك تعرف ثمنها جيدا. نعم نعم، فقد اشتريتها قبل ذلك مرتين. سأعطيك من هذه المنسوجات الغالية ما قيمته 10,000 درهم. وأجر السفينة ومصاريف السفر. وأجر السفينة ومصاريف السفر. شكرا يا عم. إلى أين يا سندباد؟ سأنطلق للبحث عن السفينة والبحارة، ثم أحضر الحمالين لنقل البضاعة إلى السفينة. اعتمد على الله. ونعم بالله. لقد صح كلامك يا سيد السندباد، إنها جزيرة رملية قفراء. وكنت تعارضني يا ريس. أنا لم أعارضك في ذلك. فلماذا إذن أمرت أن نرسي بالسفينة حتى أن ينزل البحار إليها؟ يا سيد السندباد، أنت لم تشتغل بحارا حتى تعرف حنين البحار إلى الأرض. أنا رجل تاجر، وهذه السفينة هي دكاني، فلا أنزل إلى حيث يوجد الناس الذين يشترون ويبيعون. أما النزول إلى هذه الجزيرة القفراء فلست أفهم له معنى. البحر له قانون يا سيد السندباد، وما دامت هذه هي رغبة البحارة فمن الحكمة ألا تعترض رغباتهم. ومع هذا فلم يحدث شيء. هبها فسحة أو راحة. ما دام هذا رأيك، ولكن ألست ترى أنهم قد تأخروا؟ دعهم يبرحوا في الجزيرة، لقد انطلقوا من هذا السجن المتحرك. السفينة في البحر سجن متحرك. لعله خير. لماذا أنت قلق هكذا؟ ماذا؟ ما بك أيها الملاح؟ تعال أدركنا يا ريس. ماذا حدث؟ تكلم أيها الملاح. عديد عجيبة من عجائب القدرة، بيضة في حجم القبة. بيضة في حجم القبة، ولهذا تأخر رفاقك. نحن نزلنا إلى الجزيرة وجعلنا نجوز خلالها، فلم نجد بها شجرة ولا طائرا ولا حشرة ولا أي أثر للحياة، صخور ورمال وجبال وتلال، فخطر لنا أن نصعد فوق أحد هذه المرتفعات لنكشف الجزيرة. ومن فوق أحد هذه الرمال شاهدنا قبة في وسط الرمال. قبة وحدها في وسط الرمال. أكمل. أكمل أكمل أيها الملاح. قبة كبيرة لونها أبيض شاهقة البياض تلمع تحت الشمس. أوكس أيها الملاح. باختصار أسرعنا إليها، فماذا وجدنا؟ ماذا وجدتم؟ وجدنا بيضة، بيضة بالفعل، القبة بيضة. يخلق الله ما يشاء. إذا كانت البيضة بهذا الحجم فكيف يكون حجم الطائر الذي باضها؟ ثم ماذا أكمل؟ نعم نعم، ماذا فعلتم بها؟ قال رفاقي نكسرها. تكسرونها؟ لنتفرج على الفرق الذي في داخل البيضة. كيف؟ كيف تكسرونها؟ أمجنون أنت؟ سندباد، ماذا بك يا سيدي؟ تكسرون البيضة؟ وما الذي يقدمك في هذا يا سيدي السندباد؟ وكسرتموها بالفعل؟ يا سيدي السندباد تكلم، هل كسرتم البيضة بالفعل؟ لقد تركتهم وهم يهمون بكسرها. طيب تعال تعال معي لترشدني إليهم أسرع. ماذا جرى يا سيدي السندباد؟ تعال معنا يا ريس. ما سر اهتمامك بهذا؟ أسرع يا ريس، أسرع قبل فوات الأوان. أنت تخيفوني يا سيدي. لو كنتم تعرفون أي بيضة هذه وأي طائر هو صاحبها ما فكرتم في كسرها، ولكن ألا يزالون بعيدا؟ تعال تعال. تعال إنهم خلف هذه الصخرة. ارفعوا عيديكم لماذا كسرتموها؟ وأي شيء لماذا فعلتم ذلك؟ لماذا؟ أوضح يا سيد سندباد. أوضح يا سيد سندباد. أتعرفون لمن هذه البيضة؟ انظر إلى حد الفرق الذي كان فيها. سنجرب لحمها. أنتم مجانين مجانين. لا تأكل أنت منه. وهل بقي أمامنا وقت لنأكل ونشرب؟ هيا بنا نهرب. نهرب لماذا؟ هيا يا سفينة، هذه بيضة الروح. أسرعوا حتى نهرب من هذه الجزيرة لعلنا نبتعد عنها قبل أن يأتي الروخ. وماذا يصنع الروخ إذا أدركنا يا سيد السندباد؟ لا وقت الكلام الآن، انظروا يا أعمالكم. وماذا عن ذلك الطائر يا سيدي؟ إن لي معه تجربة قاسية مع الروخ. سأحكي لكم ما جرى لي معه إذا كتبت لنا النجاة. إنها سحابة كبيرة. سحابة؟ أسرعوا فهذا هو الروس. اسمعوا الفرساء وانشروا الشرارة. وانشروا الشرارة. طائر الرخ يهبط فرنسانا. إنهم طائران الساعة. الرخ وانسان. دعوا يسقطان فرنسانا. كل واحد منهما قد يا ساتر، لقد ارتفع ثانيا. لقد نجونا بعقوبة. يا سلام، لقد انكتب لنا عمر الوقت. تقول ان لك تجربة مع طائر الرخ يا سيد السندباد؟ تكريمة لا أنساها. وهانا أنتفع بها وأدمي ثمارها، فلولا هذه التجربة ما تنبهت إلى هذا الخطر الذي نبهتكم إليه. انظر انظر يا سيدي، الطائر وانثى. انه طائر رخ. الطائر وانثى، لقد عاد الينا. لهما يا بطارق وطابة. يحملان حجارة كبيرة. يا ساتر، يقتربان منا. انه رجل الغنازة. الله يغمر السفينة. انقذوا بأنفسكم من النار. اشهدوا أن لا إله إلا الله. عرضي على الله. أراد السندباد أن يهرب من الجزيرة بعد أن كسر الملاحون بيضة الرخ الكبيرة، ولكن الطائر الجبار لاحقهم وهم في عرض البحار، فانتقم منهم وصب نقمته عليهم وظل يرميهم بالحجارة حتى تحطمت السفينة وغرق البحارة وضاعت التجارة. وبين الحياة والموت جعل السندباد يصارع المياه إلى أن عثر على لوح من حطام سفينته فتعلق به لساعته وترك نفسه لرحمة الأقدار ومسار التيار. وفجأة ثار البحر وهاك، فتقاذفته الأمواج حتى دفعته إلى شاطئ جزيرة خضرة نظيرة. فلما لمست أرضها قدماه تجدد أمله في الحياة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الأرض، الحياة من جديد، ما زال في العمر بقية. أين أنا؟ ما هذه الأرض الخضراء؟ أشجار كثيرة وفاكهة نظيرة. يا سلام، أشجار عالية ومياه جارية. الماء حياة الأنفس، الماء. بسم الله. اشرب يا سندباد. الحمد لله. يا سلام، جنة تجري من تحتها الأنهار. ولكن لماذا لا أرى أحدا؟ جنة خالية من السكان. لا إله إلا الله. عيون وأنهار وأشجار تميل أغصانها مع الثمار، ومع هذا فلا يوجد ديار ولا نافخ نار. هذا شيخ عجوز يجلس إلى ظل شجرة كأنه لم يرني ولم يشعر بوجودي. لا شك أنه من هذه الجزيرة وهو يعرف كل شيء عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام والأمان. إنسان؟ نعم يا جدي، إنسان. وما الذي أتى بك إلى هذا المكان يا إنسان؟ هل أستطيع أن أعرف أين أنا يا جدي؟ أنت يا ولدي في أرض الله. وما هذه الجزيرة ذات المياه والأشجار؟ ألم تقل لك عيناك يا إنسان؟ بلى، ولكن أين الناس؟ الناس مشغولون بالناس. وتعيش هنا وحدك يا جدي؟ الوحدة عبادة. وما الذي رماك على هذه الجزيرة؟ رماني الوعد الذي رماه. ماذا أستطيع أن أقدمه لك الآن؟ هل تستطيع أن تحملني يا ولدي؟ هذا شيء يسير يا جدي. إن قدمي لا تستطيعان أن تحمل جسدي. تريد أن أنقلك من مكانك هذا؟ فقط أرجوك أن تحملني من تحت هذه الشجرة إلى تلك الشجرة. وأدعو لك دعوة تبقى في عقلك. بسيطة، أنا على تمام الاستعداد. أنا يا ولدي كسيح كما ترى. لا عليك يا جدي، لا عليك. لا حرمك الله من نعمة العافية يا ولدي. تعال تعال. أين؟ أخذت يدك. يا ليتني كنت أستطيع. أنا يا ولدي لا أستطيع أن أنهض. ولهذا أقول لك احملني. حسنا سأحملك يا جدي، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق كتفيك يا ولدي، فوق كتفيك، فوق كتفي. انتظر انتظر يا ولدي حتى انزل رجلي حول رقبتك، حتى لا اقع على الارض. خذ راحتك يا جدي العجوز. ساعدني يا ولدي، ساعدني. الآن تستطيع أن تمشي. لا لا، لعلك الآن أحسن حال. طبعا طبعا، امشي من هذا الطريق كما تشاء، سأوصلك إلى أي مكان تريد. أثقيل أنا على كتفي؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ ولكنك لم تقل لي. لم أقل لك ماذا؟ اسم الكريم. اسمي؟ انا اسمي سندباد. عاشت الاسامي يا سندباد. ومن اي البلاد؟ انا من دار السلام. وما الذي رماك في هذه الجزيرة؟ كانت لي تجارة وسفينة وبحارة، فغرقت سفينتي وضاعت تجارتي، وظلت اصارع الامواج حتى قذفت بي إلى هذه الجزيرة. لا، مسكين مسكين. انتظر انتظر يا سندباد حتى أقطف هذه التفاحة. هنا تفضل. ماذا تريد أن تعمل؟ سأنزلك هنا. تنزلني؟ أو تظن أنك تستطيع أن تنزلني عن كتفي؟ ماذا تقول؟ أقول إنك لن تستطيع أن تنزلني عن كتفي. طيب ها؟ وأنا أيضا. رقبتي. رجعت إلى عقلي. رقبتي. سأعتقك هذه المرة يا سندباد، وها أنا ذا أرخي قبضة أخذي عن عنقي. أنا لا أفهم. أرجو ألا تدفع ثمن عدم فهمك. ماذا؟ أتريد أن أظل هكذا أحملك وتظل أنت هكذا على كتفي؟ أنت تعرف أنني شيخ كسيح، لا أستطيع أن أنهض، ولا تحملني قدماي، وأنت الآن قدماي اللتان أسعى بهما. هل فهم؟ لا، ولكن كيف؟ كما أقول لك، وإذا كنت تستطيع شيئا فافعل. امشي امشي يا سندباد. حاضر امشي. أتعرف أي شيء أنت الآن يا سندباد؟ أنت ركوبتي. أنت حماري. وبعد سأظل هكذا. لن يخلصك من قبضتي غير الموت يا سندباد. الموت؟ أنت لا تعرفني يا سندباد. إنسي أنت أم أنت من الكائن؟ أنا شيخ البحر. هو ماذا تعرف أنت عني يا سندباد؟ انطلق بنا إلى الظل لأحكي لك حكايتي. وكاد السندباد أن يغمى عليه، وهو يحمله على كتفيه ويستمع إليه، وقد أخذه الجزع وتملكه الفزع وهو يستمع إلى كلام شيخ البحر. فماذا قال له شيخ البحر؟ غدا نلتقي بالحلقة 18 مع السندباد البحري ورحلاته السبع، المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح، يكتبها طاهر أبو فاشا، يخرجها مصطفى أبو حطب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.